الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه وهذا الكتاب الماتع، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. نسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في العلم والعمل والتعبد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله الإتقان في هذا الباب، فهذا العلم يرتكز عليه كل العلوم. ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. اليوم إن شاء الله نحاول قدر الإمكان الانتهاء من باقي شروط الحديث الصحيح الذي قد بينه لنا المصنف رحمه الله جل في علاه، وأيضا الدخول في الكلام على حجية هذا الحديث والبيان بأنه يوجب العلم والعمل، والأمثلة على ذلك الغزيرة التي قد اتفق عليها المخالفون وخالفها المخالفون، يعني احتج بها أهل السنة والجماعة، وهي حديث أحاد في العقائد وخالفها المخالفون، والأدلة التي اتفق عليها المخالفون أنها من العقيدة تثبت بها عقيدة، وهي أيضا من أحاديث الأحاد. بلغنا الأسبوع الماضي في الكلام على شروط الحديث الصحيح إلى انتهينا على الجرح والتعديل، وقفنا عند الطبقات، يعني تكلمنا أيضا على ألفاظ الجرح والتعديل فقط. طيب، يبقى هي المسألة نتكلم فيها على الطبقات، طبقات أصحاب الجرح والتعديل العلماء النبلاء، وطبقة عكس هذه الطبقة وهي طبقة المتساهلين، يتساهلون جدا في تعديل الراوي، ومنهم المتشدد في الجرح، ومنهم المتساهل أيضا في مسألة التعديل. الطبقة الوسطى هم طبقة المعتدلين، طبقة المعتدلين. الطبقة الأولى هي طبقة المتشددين، وهذه الطبقة سأبين ما فيها، والعلماء الذين يمكن أن نقول أنهم من طبقة المتشددين، ثم نبين استفادة العلماء من معرفة هذه الطبقات. إذن الطبقة الأولى طبقة المتشددين، هم الذين يتشددون في التعديل، لا يمر رجل أمامهم معدلا إلا بعد عناء شديد. هذه الطبقة كابن أبي حاتم، كأبي حاتم الرازي وكأبي زرعة الرازي، فهو من المتشددين، وأيضا كالنسائي فإنه أيضا من المتشددين، كيحيى بن سعيد القطان، كيحيى بن معين، آسف، كقرين يحيى بن سعيد القطان ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي. فهذه طبقة المتشددين. الطبقة التي هي عكس هذه الطبقة طبقة المتساهلين، وأصل ذلك كابن حبان والعجلي والترمذي، ولا قال علماء هنا أنهم يتساهلون في تمرير الأحاديث أو يتساهلون في التعديل. طبقة طبعا ابن حبان العجيب أنه خرج، صار متشددا متساهلا، متساهلا في التعديل، متشددا في إيش؟ في الجرح، يجرح ولو بغلطة واحدة، وهذه مسألة ينظر فيها. الوسط طبقة المعتدلين، هم الذين لهم ميزان العدل في الكلام على العلماء، كأحمد، كيحيى بن معين، كالمديني، علي بن المديني، كابن المبارك، كالشافعي، طبعا كأصل أصول اللي رفع رواية الإسناد، وهو من البخاري أيضا. فهؤلاء من الطبقة المعتدلة، من الطبقة المعتدلة. ما تفهمه من كل طبقة من الطبقات، ما يفيدك أن تعرف الطبقات هذه، نقول نعم، لأنه لو اتفق لك معدلان من المعدلين المتشددين، فهذا عض عليه بالنواجذ ولا تتركه بحال من الأحوال. إذا اتفق التعديل من رواية، أنت تعلم أنه من العلماء الجهابزة المتشددين في التعديل، فعض عليه بالنواجذ. طبعا أنت عندك ضرب المثل الأعظم في مسألة التشدد، ابن أبي حاتم يقول، ينقل في جرح والتعديل، يقول أبي سمع من البخاري، وأبو زرعة سمع من البخاري وتركاه. البخاري يترك، البخاري يترك السبكي كأنه يكتب بدماء كبده هذا الكلام. يقول رافع لواء الحديد يترك يكون متروكا؟ لا والله ليس هذا ميزان العدل. وطبعا الذي حمل ذلك إما أن نقول الخطأ أو الحسد، لكن الظاهر أن الحسد هو الذي حملهم على هذا. ولذلك أيضا المكافأة كانت قريبة. البخاري في السماء الآن، يعني أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، مين يعرف؟ حتى شوف تعاب تاع البغدوني إزاي تعرفهم؟ إيش تعرفهم عنهم؟ شوف أنا اللي أنا أقصده، حتى الذين ينشغلون بعلم الحديث لا يتقنون الباب على أمثال هؤلاء. لكن لو أتي بولد صغير ماشي في الشارع سألوا عن البخاري أو مسلم ماذا سيقول؟ البخاري، خلاص البخاري عنده، انتهى الموضوع. أنت ترى عندنا العامة يقولون لو أحد أخطأ فأحد يقول له أنت ليش بتتكبر عليه؟ أنت فكر نفسك البخاري، أنا أخطأت في البخاري. الغرض المقصود بأن المتشدد إذا وثق راو فعض عليه بالنواجذ. ذلك لما تالي ذي أحد بن سعيد القطان قد تكلم عن راوي ووثقه أو روى عنه، فهذا الذي يقولون دون ما أن تنظر لأحد تأخذ به. هذا الذي يفيدك إن وجدت التعديل من متشدد فعض عليه بالنواجذ، وإن وجدت التجريح من متشدد فقف لا تمرره. قف. ليش قف؟ لأنه متشدد، لابد أن تنظر هل وافقه أحد من المعتدلين أم لا، وهل وافقه غيره من نفس طبقاته أو من غير طبقاته، وهل خالفه من المعدلين المعتدلين أم لا. فلا بد أن تنظر في ذلك لأن فيها الترجيحات. فإذا هو في التعديل تسرع بالأخذ بهذا القول وتعتمد الراوي، لأنهم لا يخرجون أحدا معدلا إلا بخلوع الإيش؟ الدروس والأسنان والأضراس. فإذا عدل فعليك أن تأخذ، إذا جرح لا قف، قف حتى تنظر من وافقه ومن خالفه. الطبقة الثانية المضادة لهذه الطبقة أو المقابلة لهذه الطبقة، طبقة المتساهلين كابن حبان كالعجلي كالترميذي كما قلنا. طبقة المتساهلين عندما يعدلون أحدا أيضا لا تهتم الفرصة وتأخذ التعديل هكذا إلا بشرط أنه لم يأتي فيه جرح. لكن لو وافقوا على التعديل وقد ورد فيه الجرح لابد أن تنظر في من جرح وتنظر في أساليب التعديل كما سيأتي. والطبقة الوسطى طبقة المعتدلين، هؤلاء الذين كما قلنا إذا اتفقوا على تعديل راو أو اتفقوا على تجريح راو فهذا الذي تأخذ به ولا تحيد عنه بحال، لا تعدو هذا الكلام بحال من الأحوال. في طبقة المعتدلين إن وثق أو جرح فتأخذ بها سريعا سريعا. أما بالنسبة لهؤلاء الطبقات فإن نظرت فوجدت في الراوي يأتي فيه له حالات، لا يخلو من حالات أربعة: راو جاء فيه تعديل دون جرح، راو جاء فيه جرح دون تعديل، راو جاء فيه جرح وتعديل، راو مسكوت عنه. يبقى عندنا هو لا يخلو عن أربع حالات بالنسبة للراوي: راوي جاء فيه جرح وتعديل، راوي جاء فيه تعديل، راوي جاء فيه جرح، راوي مسكوت عنه. الراوي الذي جاء فيه التعديل ولم يأتي فيه جرح هذا الحمد لله الذي يمر حديثه ولا كلام في ذلك بحال من الأحوال، ولا ينظر بقى عدل من المتساهل أو المتشدد أو المتوسط، لأنه غاية الأمر لو عدل من المتساهل وكان من المتساهلين سوى الكلام على ابن حبان طبعا في مسألة أنه يوثق المجاهيل المجاهيل وهذا فيه نظر طبعا، الكلام بإطلاق أنه يوثق المجاهيل هذا ليس بمنضبط، وهذه إن شاء الله إذا جاءت الفرصة وسنحت الفرصة نبين تفصيل هذا الباب، لأن هذا إطلاق الكلام ده على ابن حبان كلام ليس بصحيح، وأيضا إطلاق التساهل على الترمذي ليس بصحيح، فيه نظر فيه ضبط. لكن نقول بأنه إن لم يأتي فيه جرح وجاء فيه التعديل كما قلنا ولو متساهلين فإنه على الأصل يؤخذ بذلك، لا سيما أن هناك بعض العلماء ممن يقول بأن أصل الإسلام مع حمل الحديث عدالة، أصل من زاد عن الإسلام أنه انشغل بالعلم هذا معدل. وطبعا هم يحتجون بإيش؟ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في إسناده يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم يقولون إذا حمل العلم وانتشر بالناس أنه يحمل العلم إذن فهو عدل، هذا الذي قاله علماؤنا. فإن انضم إلى ذلك تعديل بعض العلماء وإن كان متساهلا فهذا الذي لابد أن تأخذ به وتعض عليه بإيش؟ بالنواجذ. هذا الذي تأخذ به وتعض عليه بالنواجذ، هذا بالنسبة لهذا الباب. هذا إذا لم يأتي فيه جرح جاء فيه التعديل. الحالة الثانية جاء فيه جرح، جاء فيه جرح إما أن يأتي الجرح من معتدل أو من من من متساهل آسف أو من متشدد، فعندما نقول هذا الجرح إذا جاء من متشدد أو جاء من معتدل ما دام لم يأتي فيه تعديل فهو مجروح. يعني الراوي إذا جاء فيه الجرح ولو من متشدد، جرحه أبو زرعة، جرحه أبو حاتم، جرحه ابن القطان، جرحه ابن مهدي، لو جاء فيه جرح دون ما تعديل هذا الذي يقبل جرحه، خلاص ما في تعديل فيه، طالما ما في تعديل يبقى يقبل جرح. أما إذا جاء الجرح وجاء تعديل، ننظر هنا في طبقات الرواة، طبقات العلماء النقاد، فإن كان التعديل من معتدلين وكان الجرح من المتشددين قدمنا التعديل على الجرح، إلا أن يأتي المجرح بتفسير لهذا الجرح، بتفصيل وتفسير حتى نقبل جرحه لأنه قد وجد فيه التعديل. وإذا كان التعديل من متساهل والجرح من متشدد القرائن تحكم بيننا، لكن الجرح يقدم على التعديل. هنا جاء التعديل من متشدد، وإن كان التعديل من متساهل وجاء الجرح من متشدد فالحق بيننا حيث طلع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنقدم الجرح. فإن جاء التعديل من مختلط من هذا وذاك وجاء الجرح من مختلط من هذا وذاك، فإننا نقول إذا اختلف الجرح والتعديل فإن الجرح لا يقدم إلا مفسرا، فإن لم يكن ثم التفسير فلا جرح بحال، ونأخذ بالتعديل لأنه يوافق الأصل العام في المسلم، إلا أن يكون الذي جرح معتدلا وإلا مفسر وقد لازم هذا الراوي. يبقى عندنا شرطان، أن نمرر الجرح ونقدمه على التعديل معناه خلاف الأصل، نمرره بشرطين، الشرط الأول أن يكون معتدلا في الجرح، الشرط الثاني أن يكون قد لازم هذا راوي ملازمة طويلة، طالما لم يأتي بإيش بالتفسير، لا نقول إذا جاء جرح وتعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرة مفصلة. وبعضهم قال لا، ننظر إلى الكثرة، فإن كان المعدلون كثرة قدم التعديل، وإن كان المجرحون كثرة قدم التجريح، وهذا خطأ بين. الراجح الصحيح في ذلك كما قلنا بأنه الجرح إن لم يكن مفسرا فالأصل تقديم العدالة لأنها توافق الأصل، والناقل إذا ضعف لا يستطيع النقل، النقل هو الجرح لأنه لم يأتي بالتفصيل الذي أو التفسير الذي يقويه على نقل هذا الأصل هو تعديل الراوي المسلم. هذا بالنسبة لطبقات المتساهلين وطبقات المعدلين واختلاف علماء الجرح والتعديل. أما بالنسبة لألفاظ الجرح والتعديل فيمكن أن نقول بأن ألفاظ أو مراتب التعديل مراتب ستة أو قل مراتب خمسة على قول العلائي، فهو تكرير التعديل، تكرير لفظة التعديل، كأن يقول الراوي ثقة. الرابع المسكوت عنه طيب، أما المسكوت عنه فهذا راو مبهم أو راو مجهول، يعني حتى لا تختلط عليكم المصطلحات، هذا راو مجهول الحال، هذا راو مجهول الحال. عندنا الجهالة جهالتان، جهالة عين وجهالة وجهالة حال، بل وهناك جهالة ثالثة هي جهالة ذات. في حد يستطيع يفرق لي بين الجهالات الثلاثة؟ والله المفروض أنا يعني شرحنا هذا كثيرا، ما أدري كذا أنا بحلم. ما الفرق بين الجهالات الثلاث؟ إجابة جيد، مشاركة جيدة لكنها ليست إجابة سديدة. رفعت يدك على نفس الكلام، الله دي فهلاوة بقى مش علم. الجهلات الثلاث قطرب، أنا شرحت هذا ولا بس الحمد لله هذا لازم عشان تكون حجة عليك. انت وينك انت؟ لا نراك سبتا ولا حدا ولا وتأتينا بعد ذلك حتى خميس متأخرا. يسر الله عليك أمرك. لا لا اشغل نفسك بالعلم أفضل. فضل سهل الله أمرك وفتح عليك وبارك لك في رزقك. أمين الله. جهالة العين إيش؟ طيب نعم جهالة الذات الذي لا تعرف عينه. جهالة عين تعرف عينه يعرف اسمه يعرف لكنه لم يروا عنه إلا راون واحد، وهذا بشرط أنه لم يأتي فيه جرح ولا تعديل. الجهالة الشرط فيها في أنواعها الثلاثة أنه لم يأتي فيه جرح ولا تعديل. وأما جهالة الحال هو من روى عنه راويان فرفعت جهالة العين، برواية الراويين رفعت جهالة العين، ويبقى لنا إيش؟ الحال. هو ثقة غير ثقة، فجهالة الحال هو الذي روى عنه راويان لكنه لم يأتي فيه جرح ولا تعديل. ما مرتب التعديل هو أن يكرر لفظ التوثيق. ثقة ثبت، ثقة صدوق نبيل كما قيل في ابن عيينة وفي غيره، ثقة حجة، فهذه أعلى درجات التوثيق. أن يفرد لفظ التوثيق، يقول ثقة ثبت صدوق حجة، الإفراد هذه درجة من درجات، وهذه أصحاب الصحيح، هؤلاء الذين جاوزوا القنطرة، القناطر لا القنطرة فقط. ومنهم تجد ألفاظ يعني تدل على يعني التوثيق لكن فيه بعض الأوهام، يقول ثقة يغرب، ثقة له أوهام غرائب. ثم مرتبة أخرى، المرتبة الرابعة، ويأتي بما يبين لك بأن العلماء يمررون حديثه لكنه ليس على هذه الدرجة، كما نقول بأن المبتدع الضال هو الذي يقول لا أخذ بحديث النبي، خلينا في القرآن كما قال سلام لألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمر، يقول ننظر في كتاب ربنا فما وافق أخذناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا القرآن المبتدع الضال بل هو الكافر. وهناك يعني بدعة أخف من هذه البدعة، والذي يقول أخذ بالحديث لكن أخذ بالبخاري ومسلم فقط. كم وكم ترك البخاري ومسلم من الحديث الصحيح؟ البخاري يقول احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. 100,000 حديث، وكتاب البخاري يصل لكم؟ 6,000. 6,000 يصل الى ذلك وهو يحفظ 100,000 حديث، اين البقية؟ فالحق ان نقول كم وكم ترك اصحاب الصحيح، لانه لم يكن الراوي على نفس الشرط، شرط البخاري او شرط مسلم. فلذلك نقول هناك من الرواة من يحسن حديثهم او يجدر بالعلماء الاخذ بحديثهم لكنهم لم يبلغوا في الضبط مبلغ الاولين، لم يبلغوا في الاتقان مبلغ الاولين، هو الذي قيل فيه صدوق، قيل فيه صدوق، او قيل فيه خف ضبطه، او قيل فيه بانه له اوهام. فهذا الحسن الحديث، هذا حسن الحديث. الطبقة التي تليها هو ما يشعر بالضعف ورد الحديث، يقولون ضعيف ضعيف، يقولون يخطئ إذا حدث من حفظه. فهو فرق بين حاله، حالة الراوي حينما يحدث من الكتاب وحينما يحدث من الحفظ. الطبقة التي تليها، وطبعا ممكن يقولون فيه منكر، هذا ضعيف أيضا، المنكر مخالفة الضعيف الثقات، يقولون منكر، خالف الثقات فترك. والمرتبة التي تليها يقولون ضعيف جدا هالك. وطبعا الطبقة التي تليها أن يقال يا السادسة، يقال متهم وبعد ذلك يقال إيش؟ كذاب، متهم بالكذب أو متهم يكتب حديثه، هذا حديثه ضعيف للاعتبار، يكتب حديثه يعني للاعتبار، وضعيف طبعا يكتب حديثه للاعتبار. وكذاب. السادسة كذاب. نعم ضيف ماله يفرق. لا بقى هذا صنف بين الحسن وبين الصحيح، انه اذا حدث من كتابي فهو ضابط، واذا حدث من حفظي فهو ضعيف. هذا بالنسبة للكلام على الباب، هذا الباب باب الجرح والتعديل، وباب الشرط الرابع. الشرط الخامس هو شرط ايش؟ الشرط الخامس انتفاء الشذوذ. انتفاء الشذوذ ثم انتفاء الايش؟ العلة. انتفاء الشذوذ ثم انتفاء العلة. انتفاء الشذوذ، الشذوذ كما قال علماؤنا قد عرف الشافعي، والكل تناول كلام الشافعي في ذلك، ان الشاذ ليس الشاذ هو الذي يروي الضعيف، بل الشاذ هو الذي يروي الثقة لكنه يخالف الايش؟ الثقات. وان كان بعض المتأخرين يتناول هذا الكلام، لكنه يعقب عليه انه بذلك يكون قد طرح حسن الحديث، لانه قال ثقة، يبقى اذا المسألة في الشذوذ لا تكون الا مدارها على من؟ على من اتقن وضبط، ولكنه جاء في بعض الاحرف قد وهم فيها وخالف الثقات. ولذلك كان مجمل الكلام في مسألة الشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول للثقات، مخالفة الراوي المقبول للثقات. ليش؟ لأن هذه توسعة حتى ينزل تحته حسن الحديث، يعني لا يتوقف الأمر على ضابط الحديث أو صحيح الحديث، لا، حتى ينزل تحته حسن الحديث. هذه بالنسبة لمسألة الإجمالي في الكلام على الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول للثقات، إذا خالف الثقات فهذا الذي يقال فيه حديث شاذ. والحق بأن الحديث الشاذ إخواتي الكرام لا نفع، يعني لا يمكن أن يجبر بحال من الأحوال. حديث الشاذ أو الحديث المنكر لا يقبل بحال من الأحوال. بعض العلماء من المتقدمين يرى بأن الشذوذ أو النكارة مطلق الانفراد لا المخالفة، لكن هنا الشافعي يرى بأن الشذوذ فيه لابد يكون فيه مخالفة، لابد أن يكون فيه المخالفة. فإذا الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو للثقات، وهذه المخالفة تظهر كثيرا عندنا في يعني في الفرق، وهذه لو لو لو مكثنا طويلا نتكلم عنها ما انتهينا، وهي الفرق بين زيادة الثقة وبين ايش؟ وبين الشذوذ. قد ضبطها بعض المتأخرين بأنه قال كل زيادة ثقة فهي كل زيادة فهي ثقة من راون ثقة فهي ثقة. زيادة الثقة مقبولة فهي مقبولة، آسف، فهي مقبولة فتؤخذ، وهذا كلام فيه نظر، لأن الكلام هنا بالنسبة للشذوذ حتى وإن لم يخالف، لأنه بعض المتأخرين ضبط الشذوذ بالمخالفة. ولذلك ترى أن الشيخ الألباني يتكلم على تحريك الأصبع يقول لا مخالفة فيه، فإذا هذه الزيادة لابد أن تقبل لأنه لا مخالفة بينها وبين ما. لكن أنت الآن لك في فكر المتقدمين يقولون دعك الآن من مخالف أو لم يخالف، يعني خطأ مني أنا مش منكم، الكل رايح ولا بتاع. امبارح صرحتم وقلتم خرجنا من البيوع 10% فاهمين، ممكن نقول نجزم ان في 10% فقط. فاتصل بي اخ طالب علم انا اثق فيه، قال لي انا اشك في ان في 5% اصلا فاهمين، وال5% على خطر، يعني هذه مساله عجيبه. الان انا فاهم ان انتوا نايمين انا اللي مخطئ. يعني ايش شذوذ؟ ياتي الراوي الثقه او الراوي المقبول فياتي بالحديث بثمانه ويزيد لفظ، مفهوم؟ الانقاص ليس فيه نفس هذه العله، لانه يقولون هذا ضبط وخير له ان انتهى الى ما ايه؟ الى ما سمع وعلم، انتهى الموضوع، خير له، كما في حديث اللذيخ الطويل، حديث ابن عباس اصبح من عبادي مؤمن وايش؟ وكاف. قد احسن من انتهى الى ما سمع، لكن اذا زاد الزياده موجوده هذا هنا لن قف، ضع تحتها خط. يبقى اذا اصل الشذوذ أن يأتي بما لم يأتي به غيره، هذا أصل الشذوذ، هذا أصل الشذوذ. عند المتقدمين يرون بأن هذا شذوذ وإن لم يخالف في الحكم، مفهوم؟ عند المتأخرين ينظرون يقولون لا، ليست كل زيادة مردودة، وهذا الكلام هنا على الزيادة، يعني زيادة ثقة النظر فيها نظر قوي، هل تقبل؟ لأن أقوال ثلاثة تقبل مطلقا ترد مطلقا، والتفصيل هو دائما فيه الخير. فهم يقولون هذه الزيادة عند المتقدمين ينظرون فيها لهم قرائن يجعلونها ترد ولو لم تخالف في الحكم. أما المتأخرون فيرون أنها لو وافقت الحكم يبقى إذن تقبل لأنها لا تخالف الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. وطبعا كما قلت لكم هو التمثيل على الإشارة أنه أشهر شيء ذاع وشاع بين طلبة العلم على أنه 9 يرون الحديث بأنه أشارة ولم يحرك، ما نفوا لكن هو قالوا بالإشارة لم يتكلموا بالتحريك. ثم يأتي الراوي واحد ينفرد ويرويها بالتحريك. فالمتأخرون كشيخ الألباني ومن معه ومن قال بصحة الحديث ماذا قالوا؟ قالوا التحريك لا يخالف الإشارة. لما يقول له اجلس يبقى هنا أشارة وإيه وحرك، أو تعال، هل الحركة هذه خالفت الإشارة؟ لما تقول زيد قال لأخيه تعال بيده ماذا سيقال لك؟ يقول لك أشار إليه أن تعال، صح ولا لا؟ والإشارة ضمنت الإيه؟ والتحريك لم تخالف، لم يخالف الإشارة. قالوا ما دام لم يخالف يبقى هذه الزيادة التي تقبل. ده التفصيل اللي فصله بنظر جيد. هم قالوا الآن هذا اسمه فقه المتن الآن. قالوا ما دام لم يخالف ولم يؤثر على الحكم فيقبل. هم المتقدمون ينظرون في مسألة الإسناد أشد بأشد بأشد وأضيق. هم يقولون الآن تعالى حتى ولو لم يخالف كما قلت، نحن نقول زيادته قرينة على وهمه، نقول زيادته قرينة على وهمه، ونحن نشترط لحمل حديثه أن يكون ضابطا وقد وهم. مفهوم؟ قالوا وكيف علمتم بأن هذه الزيادة قرينة على وهمه؟ قالوا 9 يجلسون في مجلس التحديث من الثقات الأثبات الذين يحملون الحديث عن الشيخ يخرجون لا يقولون ما قاله وخرج هو فقاله. أكانوا نائمين؟ أكانوا تائهين؟ الوهم أدركهم؟ نعم الوهم أدركهم. طب الوهم أدركهم 9 وهو الذي لم يهم؟ عجب. فهمتم كيف؟ فقالوا خلونا الآن بين الكلام على الموافقة أو المخالفة، دعونا ننظر في الأمر الأهم الأشد، وهو أن مجلس التحديث لما يحوي هؤلاء المتيقظ وغير المتيقظ لما يخرج هو علينا بشيء لم يخرج به، والهمة داعية، الهمة داعية للسماع وإيش والكتاب، وهذه لفظة يأتي بها عاليا لا ينزل بها. فما دامت الهمة داعية والمجلس واحد، لو مجلس متعدد هذا الكلام موزون. لذلك كلام المتأخرين كلام جيد جدا بشرط أن يكون المجلس قد تعدد، لأن الافتراضية الأولى هنا قد انتفت، انتهى الموضوع. فاهم شو؟ ما هو ان شاء الله دي لا ما يعني ده ان شاء الله ايه بالظبط؟ تبركا بتسمية الله. طيب مفهوم؟ يعني عندنا دلوقتي قد قالوا نظن بانه لما زاد وهم فرضية هنا، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون قد تنتفي هذه الفرضية بإيش؟ بتعدد، لأن يكون الشيخ نشط في المجلس الأول لما جاء لما رأى الإخوة بيموتوا، طلبة العلم جاءوا الإهراق شديد والعرق تسبب، فهو طبعا بجبلي الإنسان مؤثر متأثر. أنا أتيكم بالمثل الصادق الصحيح، فين محمد دياب؟ وين راح؟ مش موجود؟ لا حول، لا هو ولا الدكتور أيمن. انظر موجود عندك الاثنين اللي بيناموا مش موجودين. استغفر الله على أن محمد دياب هذا حريص جدا، ولبركة حرصه ربنا بيجعله يعقل بسرعة. يعني نقول ائتني برجل يتثاءب مرتين وبجانبه أخ وأنا أدفع لك ما أملك مع أني لا أملك شيء، لكن أقترض بما تريد طيب على أنه لا يتثاءب. جربتم واقعا ولا ما جربتم؟ ها امر لازم حتمي. هتلاقي الكل فمنهم بقى اللي بيضع يده ومنهم كلها يده. وزي ما قلت محمد لازم تروح بعيد عشان الانتشار يبقى طولي ما يبقاش عرضي، ان لو طلع عرضي هتبقى المشكله هيبقى علينا نحن. فالحاصل الشيخ يجلس والطلبة خلاص على على مشارف مش نوم موت. الشيخ ايش اللي هيفهم؟ حدثنا وينتهي، لا ينشط فلا يأتي بكماله، يأتي في الصباح في بعد الفجر ونشاط عظيم بين الطلبة وبين الشيخ، ووجد ان طلبة العلم يكتبون الحديث ويحرصون على ذلك. ماذا سيحدث؟ ينشط، يأتي النشاط. فإذا ينشط ممكن أنه يأتي باللفظ ده. هذا كلام صحيح إذا تعددت الإيش، لكن المجلس واحد والعشرة مع بعض ويخرج واحد بغير التسعة يأتي بشيء فيه زيادة، هذا دلالة على أنه لم يضبط المسألة، ضبط وهو لم يضبط. مفهوم هذا الباب؟ هذه هي. لذلك هم يقولون الشذوذ أصل المخالفة. وبعضهم طبعا بيقول هو مطلق الإيه؟ مطلق الانفراد، مطلق الانفراد، انفرد بهذه اللفظة ومع تسعة لم يأتوا هذه اللفظة، هذا شذوذ. والشاذ مردود، الشاذ الحديث الشاذ مردود. طبعا من ذلك المنكر، لأن بعض العلماء يسوي بين الشذوذ والمنكر كالخليل وغيره، يسوي بين الشاذ وبين المنكر. وكما شرحت أنا فصلت في المنهج التعليل أن مطلق الانفراد عند كثير المتقدمين يرونه نكارة، يرونه إيش؟ نكارة. فإذا وطبعا أحمد كان يقول المنكر أبدا أبدا منكر لا ينجبر، يبقى لابد من انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. العلة كما قال علماؤنا، العلة بالنسبة للغة المرض، وبالنسبة للاصطلاح العلة هي إيه؟ سبب غامض. هذا المهم، لأنها لا تكون علة بالظهور، لما تجد إرسال وانقطاع وإعضال وتعليق، هذه لا يقال أن هذا فيه علة. أنت رأيت العلة، لما قبل مسلم رجلة يد البخاري مثلا؟ لأنه لما أتى له بحديث ظاهره الإيه؟ السلامة، ليس فيه ثمة شيء. لكن لما تأتي بحديث ظاهر لكل إنسان، أنت اللي ما يعرف شيء تأتي تقول له نوح ابن أبي مريم، الحديث فيه نوح ابن أبي مريم، هذه إشارات حمراء عندما تجد في الحديث نوح ابن أبي مريم. ليش؟ هذا طبعا نوح سميناه نوح الإيه؟ الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، فرجل كذاب، انتهى الموضوع. ما يعني هل أن نقول هذا فيه علة؟ الحديث فيه علة، بادئ ذي بدء لأي واحد نشئ في طلب العلم هيعرف ذلك. أما بالنسبة للعلة حقا، الجهابذة الذين يتصدون للعلل، فالعلة تكون سبب غامض في السند مع أن ظاهره السلامة، سبب غامض في السند مع أن ظاهره السلامة. والعلة يعني ليس لأي أحد أن يبحث فيها، العلل هو العلم، علم الحديث هو علم العلل حقا. يعني أنا أقول لحضرتك شيء بالنسبة لعلم الحديث، ليس علم الحديث أن يحفظ الألفية أو يعرف أصول المصطلح. أنا أرى بأن العلم الذي يستطيع المرء أن يتعلمه دون ما شيخ هو علم المصطلح، يستطيع إقراءه فيتفهمه إلا بدقائق أمور منه فقط. هذا اللي هو بادئ أصول الحديث، أصول المصطلح يعني، هذا أسهل العلوم ممكن يتصدى لها الطالب حتى قراءة، ويعني يبقى له بعض التعديل من المشايخ. لكن لو خط غمار هذا العلم ففيه أبواب من العلم القوية جدا، أبواب الجرح والتعديل، هذه من أعظم الأبواب، أن تستطيع أن تستخلص القول الفصل في راون فاختلف فيه العلماء جرحا وتعديلا، هذا هو العلم. أن تأتي بالكلام في ابن لهيعة، في كلام محمد بن عبد الله بن عقيل، أن تأتي في الكلام في إسماعيل بن عياش، لما تأتي في علماء في بعض أهل العلم الذين اختلف فيهم المجرحون والمعدلون وتأتي بخلاصة الكلام في هذا هو العلم. وأيضا العلم أن تصل إلى معرفة جمع الطرق، هذا هذا هذا أصل علم الحديث، وأن تدخل في علم العلم، وهذا أحد الناس الذين فتح الله لهم هذا الباب. لذلك قالوا وسبب غامض ليس بظاهر فلا يعلمه إلا الجهابذة. لذلك لما قال له كيف تفعلون بألف ألف حديث وأعطوهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعيش لهم الجهابذة. الشيخ خالد انت بالإهام، ما تتساءل الشيخ محمد جابه على الباب البشرة وبشرنا بها قبلها الدكتور أيمن داخل الله أعلم نام ولا لسه بيصلي، عشان بس ما بقاش فيها تكلمنا عليه من خلفهم، لأن احنا نتكلم عما يأتون إن شاء الله الآن. فالغرض المقصود هو الرجل تثاءب، أنا كنت أتثاءب ورب السماوات تثاءبت ولا لا شيء، كنت على وشك، أنا على الرائحة كنت على وشك، أرأيت يعني أنت فعلت ذلك، أنا داخل في الموضوع. فالمسألة تأثير جبلي. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. عامة كما قلنا العلة يصل إليها الجهابذة قال ابن المديني وهو يبين كيف يصل المرء إلى العلة. قال ابن المديني جمع الطرق، لا يصل المرء إلى علة الحديث إلا بجمع الطرق. طبعا هناك الجهابدة الذين الصارفة الذين يحفظون يقولون هذا الحديث ليس من حديث الأعمش، لا دبأ ولا جمع طرق ولا شيء، كهانة وسحر، كما قال عن نفسي ابن مهدي قال هكذا، أنت تحسبني كاهن أو أقول لك هذا حديث معلول وهو ضعيف، تذهب تجد أن أبا زرع يقول بذلك، تجد أن أبا حاتم يقول بذلك، تجد أن أحد من سعيد القطان يقول بذلك، الصارفة يقولون بذلك. من هذا كما قال علمونا قد تضلع من حديث فلان، خلاص انتهى الموضوع. الرجل الآن من سعة الحفظ وسعة الاطلاع عرفة من هذا هذا من هذا هذا، كما تقول مثلا وهذا على أصول الشافعي يتخرج الحكم كذا، من التضلع في معرفة أصول العلم أصول هذا المذهب تستطيع أن تخرج الفروع. خلاص انتهيت. انت تعلم ان الرجل عندما يمشي ما يمشي إلا رفقا الهوينة، يمشي ياسين، فتقول خلاص هذا لا يمكن أن يسرع بحال من الأحوال، هذا سيصل إلى المكان الفلاني بعد ساعة. من وين؟ كهانة؟ علم غيب؟ لا، تضلع من هذه السلسلة، سلسلة الإسناد. فهؤلاء جهابذة، ومن الجهابذة الذين كما قلنا يجمعون الطرق ويعلمون الأسباب الخفية. عامة العلل العلماء قال يعني قد قسموها إلى علل في الإسناد وعلل في المتن، وهي ستة: علة في الإسناد تقدح في الإسناد والمتن، علة في الإسناد تقدح في الإسناد لكنها لا تقدح في المتن، علة في الإسناد لا تقدح لا في المتن ولا في الإسناد لكن لا توجب لنا صحة الإسناد كما سنبين. يبقى علة ثلاثة في الإسناد وعلة ثلاثة أيضا فين؟ في المتن. العلة التي في الإسناد: علة في الإسناد تقدح في الإسناد تقدح في المتن، وهو إبدال راو ثقة براو ضعيف، كما مثلوا له بحديث عبد الرحمن يزيد ابن تميم والشامي. عبد الرحمن يزيد الشامي أبو سلمة كان في الكوفة، سمع عن أبي أسامة بالكونية، أبي أسامة عبد الرحمن بن يزيد، هذا راوي ثقة الشامي ثقة ثبت، دخل الكوفة وحدث وكتبوا عنه. أبو سلمة كان غير موجود، فلما رحل الشامي بعدها بشهر جاء من أو بعدها بمدة دخل على الكوفة عبد الرحمن بن يزيد أيضا، لكنه إيه؟ ابن تميم، ليس الشامي، ليس الثقة، وهو ضعيف. فهو جاء ليسمع منه فسأله عن كنياته فقال أبو أسامة، والثاني كنياته أيضا إيه؟ أبو أسامة. فالرجل أخذ منه واهتبل الفرصة وأخذ أحاديث، وأخذ أحاديث كثيرة حمل بعير، وحدث، وكلما حدث يقول حدثني الثقة أبو أسامة. وطبعا هو الرجل ثقة، ليس بالهين، كوفي ثقة، لكنه لما وهم وأبدل راون ثقة براون ضعيف، قلنا الآن ضعفت أحاديثه من هذا الاتجاه، ضعفوه في هذا الاتجاه. فإذا هذه علة في الإسناد يضعف فيها الإسناد، وأيضا يضعف فيها إيش؟ المتن، يضعف فيها المتن. ما يمثلون أيضا برفع الموقوف أو إرسال الموصول أو وصل المرسل، هذه علل أيضا في الإسنادي تضعف الإسناد، تؤثر في الإسناد وفي المتن. طبعا مسألة الرفع والوقف وهذا الكلام هذا أيضا وإن كان جليا لكن فيه بعض الغموض، والإرسال أيضا فيه بعض الغموض، لأنك لابد أن تنظر في مسألة الإرسال ومن أرسل وكيف يرسل، فهذا فيه بعض الغموض، لكن العلماء يمثلون له أيضا بأنه علة في الإسنادي تؤثر في الإسنادي وتؤثر في إيش؟ في المتن. حي هلا، اهلا وسهلا، اهلا بالنائمين. الجانب الهادي البحر الميت ماذا عندكم؟ ردوا الإجابة، من الديانة ان تجيبوا. ماذا عندكم؟ حتى ما في رد. طب فهمتم يا اخوانا؟ والله من الأدب ان تردوا، قولوا فهمنا، قولوا لم نفهم، يعني حتى نرى ما فيكم، ما بكم. قبل ما تيجي دكتور ايمن خدت الاثنين الشيخ محمد والشيخ ايمن، كنت نتكلم على ان الانسان جبلة يتأثر. ايش بقى الكلمة اللي احنا ممكن نتكلم عليها؟ على ان الانسان جبلة يتأثر. جبت حاجة من عندي جاي. هذا اتقان المادة، اتقان المادة، رايت؟ هذا إدخال المادة صحيح. طبعا أنتم تسامحوني في هذا الباب أعرف. أمين رب أمين. الله المستعان. فهمتم الجانب الطيب لهذا؟ فهمتم مفهوم؟ طيب الثاني، القسم الثاني، علة في الإسناد تؤثر في الإسناد لكنها لا تؤثر فيه في المتن. يمثلون له مثلا أن يبدل راوي ثقة براوي آخر ثقة، يبدل راوي ثقة بآخر ثقة. ممكن في أصل السند وممكن في أصل في طبقة من طبقات السند. في أصل السند ممكن يكون الحديث من مسند عائشة، أو هو الحديث من مسند ابن عمر فيجعله من مسند حفص، أو مسند حفص فيجعله من مسند ابن عمر. مفهوم؟ طبعا هذا يعني أيسر، لكنه في أصل السند مثلا، في غير أصل السند أن يبدأ أن يضع راوي ثقة مكان راوي ثقة. يمثلون له بحديث سفيان يروي عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار سفيان طبعا الثوري ابن عينة يختص بواحد منهم، الثوري يروي عن اثنين، عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق حديث ابن عمر، فهو روى عن عمرو بن دينار والأصل أنه عن عبد الله بن دينار أو العكس، فأبدل راو عن عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، أو أبدل عبد الله بن دينار بعمر إيش ابن دينار، وهما ثقتان، هما ثقتان. يبقى في الأصل إن كان هو عمر ابن دينار فالسنده يمر، أو المد صحيح في كل الأحوال لأن السند صحيح. إن كان عبد الله بن دينار ها فهو أيضا صحيح، يبقى المتن في كل الأحوال لا يتأثر لكن السند سيتأثر. الراوي نتهم هنا بإيش؟ بالوهم، وهم لم يضبط، مع أنه أتى بثقة مكان ثقة لكنه لم يضبط من الذي سمع منه، فهذا أثر في السند لكنه في كل الأحوال لا يؤثر في إيش؟ في المتن. علة في السند لا تؤثر في السند ولا تؤثر في المتن، وهو التدليس الذي تكلم عنه الإمام الشافعي. ما أدري الوقت معنا أم لا، ندخل في التدليس والحديث معنا والمؤنة، إن لم يكن يبقى سأمر سريعا حتى ما أدخل في كل هذا الوقت في الحديث. يعني احنا عندنا درس خاص في المصطلح كان أولى بنا هذا، لكن نوفي الرسالة حقها برا بشيخنا وإمامنا وإمام أئمتنا الإمام الشافعي. فنقول بأن العلة التي لا تؤثر سندا ولا متنا التدليس، الحق بأن التدليس علة لكنه لا يؤثر سلبا في السند ولا يؤثر سلبا في المتن، لأن الراجح أن التدليس ليس بجرح، وإن كان الشافعي يراه إيش جرحا صحيح. الغاية الأمر في الحديث المدلس هو إيه؟ أنتقص، تتوقف في السند حتى يتبين لك السقط هنا أو في سقط ولا لا. أولا وإن كان في سقط، هل ثقة أم غير ثقة؟ لا سيما إذا قيل لك بأن الراوي الذي يدلس لا يدلس إلا عن ثقة، كمن كابن عيينة مثلا لا يدلس إلا عن ثقة، فهو الآن يقولون إذا جاءك طريق آخر غير هذا الطريق وفيه التصريح بالتحديث إذا انتفت العلة. يبقى إذا لا يؤثر في السند ولا يؤثر في إيش؟ في المتن. يبقى هتمرر هنا حديث المعنعن ولا ما تمرره؟ تمرره، ما جاءك من طريق آخر. هذا كما ترى في المتابعات، مثلا لو جاءك بحديث فيه علو رواه مسلم مثلا أو البخاري عن مدلس كالأعمش، عندما أن يقول بأنه ليست المسألة مضطردة في كل عنعنة في الصحيحين تمر، هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله، هل كل عنعنة في الصحيحين تمر أم لا من المدلسين يعني. فمن قال لا تمر فإنه يقول فإن البخاري حتى يطمئن قلبك يأتيك في المتابعات بالرواية الإيه؟ التي صرح فيها الراوي بالتحديث، كأنه يقول لك هذا الإسناد المعنعن الذي عنعنه المدلس ليس إلا، لأنه في البخاري هو الآن، ولما تقبل بالمتابعة قال إيه؟ أقصى ما تخشاه يكون هناك من السقط من هو من الضعف مكان، لا قال لك التصريح جاء في رواية المتابعات بين ذلك ذلك. فهمتم؟ يبقى هذا بالنسبة للعلة للإسناد. العلة المث نفس النسبة تردها، لا يخلو الأمر من ثلاث. الأولى علة في المتن تؤثر في المتن سلبا وفي الإسناد سلبا، سلبا وفي الإسناد سلبا. علة في المتن تؤثر في المتن ولا تؤثر في الإسناد. علة في المتن لا تؤثر في المتن ولا في الإسناد. يبقى المحصلة عندنا كم؟ 19. كم؟ 6 صح؟ طيب العلة في المتن تؤثر في المتن وفي الإسناد هو إدخال لفظة في الحديث ليست منه، أو تغيير لفظة تغير حكم الحديث، هذا هو يسمى الإدراج مثلا. إن لم يعرف الإدراج في الحديث يكون ضعيف، فهذا يؤثر في المتن، يؤثر في إيش؟ ويؤثر في السند، ويؤثر في السند، الحديث يكون ضعيف. هذا كلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. يبقى سنقول ولو صح سنقول أدرك الراوي الوهم، هذا ليس من قول النبي. وانت ترى في حديث كثيرة من العلماء يقول هذا ليس من قول النبي، هو من قول قتادة، هذا قول قاله الزهري. فإن لم يظهر هذا ضعف المتن في السنة. طيب القول هيدخل بقى فيه خلاص. الثاني، علة في المتن تؤثر في المتن ولا تؤثر في السند، هذه وهو أن يأتي، طبعا نحن قلنا ده بغير حكم، أن يأتي بلفظة زائدة ليشذوذ بقى هنا. طيب والسند يكون صحيحا في كل الأحوال. ممثل له بالبسملة، مسألة الجهر بالبسملة، حديث البخاري ومسلم بأن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وعمر يبدأون بالحمد لله رب العالمين، صح؟ انفرد مسلم وقال في حديث أنس قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى في الصحيحين اتفق على هنا، شو اللفظ الزائدة ظهرت هنا بعد الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، أن سلم ابتدأ وافتتح الصلاة بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء قالوا هذه لفظة شاذة في صحيح مسلم، وبذلك يضعف المتن ولا يضعف الإسناد، يضعف المتن بذلك لأن هذه لفظة شاذة. والدلالة على ذلك أن أنس سئل عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا. أنس نفس سئل عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا. فهذا عل، أو هذا من باب العلة في المتن تؤثر في المتن ولا تؤثر في الإسناد. الثالثة، علة في المتن لا تؤثر لا في المتن ولا في الإسناد، وهي رواية الحديث بالمعنى. الأصل أن رواية الحديث تكون بإيش؟ بالله باللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، يبقى الآية لا تقال إلا بإيه؟ إلا باللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من ليس بفقيه. فالغرض المقصود، وهذا صراحة كتاب البخاري كثير منه في هذا الباب، كتاب البخاري كثير منه في هذا الباب، لأنه يرى الرواية بالمعنى. هذا بالنسبة للشروط الستة، الشروط التي إذا توفرت خمسة في الحديث صار الحديث صحيحا. طب زيادة بقى في الخير، لأن احنا نريد ندخل في المعنعن والمؤنن، يعني طالما المعنعن والمؤنن لهم ارتباط بالتدليس يبقى نؤجل التدليس ونأتي بفوائد معينة في هذا الشروط الحديث الصحيح. نعم، القرائن، الروايات الأخرى، الروايات الأخرى التي تظهر لك ذلك، الروايات الأخرى. وطبعا القرينة السياق نفسه، يعني أنت أصلا لما نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه لما بيتكلم على على على ثلاثة لهم إيش؟ لهم الأجر مرتين، فهو تكلم على عبد المملوك إذا أرضى ربه وأطاع سيده فإيش؟ له أجران. فقال الحديث يروي يقول لولا الجهاد والبر، لولا الجهاد وبر أمي، لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت إيش؟ مملوك. هذا الحديث كلام موصول، السياق فيه يدلك على الإدراج، السياق يدلك على الإدراج. تعال بقى الآن نكشف عن فقه التثاؤب عند الإخوة. نبدأ بقى من الأول كده ولا نبدأ كده ولا نبدأ منين بقى؟ نسأل بقى وين من السياق الذي يدل على أن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تحيي بس البحر الميت أبوس إيدك، بر أم ممتاز هذه الأولى كيف وخلاص أتى بها أدهية متعبة. ليش ليش ما يبر أمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أبر الناس بأمه، لا تحسب حتى لو قلت بأنها ليست مسلمة أنه لا يبر بها. جاءت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي جاءت وهي طامعة في أن أصلها، أصل أمي؟ قال أصلي أمي. شوف أنا هزيتك عشان أتعبك، بعد ما أتيت بها إجابة صحيحة جدا أتعبتك بالهزة. أنا أعاتب نفسي أن أنا هزيتك، لكن إجابة سديدة جزاك الله خير. هذه اللفظة الصحيحة اللي تزوي لنا الإدراج بأن هذا ليس لا يمكن أن يكون من قول الإنسان. وإيش فيها يعني؟ هذا قف عندها قل لي الآن. هو يقول لولا الجهاد وبر أم، بر أم، هذا الحديث حديث حالي، هذا الكلام حالي يعني ببر حالا. هو كيف يبر وهي قد إيش قد ماتت؟ يبقى هذا أول سياق. السياق الثاني مهم، أهم بقى. السياق الثاني أهم. لا لا ده تساؤب بصوت، عندنا تساؤب حلال، تساؤب بصوت وتساؤب بغير صوت. فرجل مثل لنا التساؤب بالصوت لا. وبعدين يحسب انه لم يجلس في مجلس علم ولا في احد امامه. انت في الصحراء. نعم لا يمكن للانسان ان يتمنى ان يكون مملوكا بحال من الاحوال. الحرية أرفع ما تكون. وإذن الله سلم لما خير بين أمرين فيهما التواضع اختار التواضع، لكن لا يمكن أن يتمنى أن يكون إيش؟ أن يكون مملوك. وخير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشير عليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. عامة هذه بالقرائن أو بالسياق في نفس الرواية. أقول إخوتي الكرام بعض فوائد الحديث الصحيح. أولا نقول بأن الحديث الصحيح يجب العمل به، يجب إذا جاء الحديث وقد صح ولو لم يعمل به أغلب الأمة لابد من العمل به. قال الإمام الشافعي أجمع العلماء أو أجمع من علمت من العلماء أنه لا يحل لامرئ يوم من الأول من آخر أو من استبانت له سنة أن يدعها، سنة يعني صحت، سنة أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يجب العمل به إذا صح الحديث، يجب العمل به. والأحكام فرع على التصحيح. الثاني قول العلماء أيضا أمثل له أيضا بحديث أن السلام جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر. قالوا علامة ابن عباس قال أراد الله يحرج أمته. طبعا الإمام الترمذي قال كتابي هذا ما فيه حديث إلا وقد عمل به الأمة إلا أربع، يعني أربعة حديث، فذكر منها حديث جمع السلام في المدينة لم يعمل به العلماء، وإن لم يعمل به العلماء وصح الحديث كيف ندعه؟ لا يجوز أن ندعه. يقول وأنت الفقيه وهم ليسوا فقهاء؟ قلنا لا، هناك من أهل العلم من عمل به وقال به، هناك وجوه من الشافعية قالوا به، هناك وجوه من الحنابلة قالوا به، وابن المسيب يقول به، وبعضهم قد أوله على المرض، وبعضهم أوله على المطر كأنه لم تبلغه رواية إيش ولا مطر. لكن الحق أن ابن عباس أجلى لنا هذه العلة ظاهرة، أراد ألا يحرج فرفع الحرج أصل من أصول الشرع. فلذلك الشافعي يقول لا يحل لامرئ مؤمن يوم في الأول من الآخر إذا استمانت له سنة من سنة المسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أيضا من ذلك أن نقول الفرق بين قول العالم الحديث صحيح، الحديث إسناده صحيح، الحديث رجاله ثقات، الحديث رجاله موثقون. فرق بين أن نقول حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، حديث رجاله صحيح، رجال الصحيح مثلا، حديث رجاله موثقون. أما الحديث الصحيح هو الذي تكملت فيه الشروط، وأما الحديث الذي قال فيه العلماء إسناده صحيح هو الذي كفاك الاتصال صح؟ لا، كفاك إيش؟ العدالة والضبط. وممكن نقول كفاك الاتصال يدخل فيها، لما لا؟ ممكن، لكنه لم يتكفل لك بالشذوذ وإيش؟ ولا العلة. الثالث حديث رجاله ثقات، حديث رجاله ثقات هذا قد تكفل لك بشرطين، العدالة والضبط فقط. دعك أنت تنظر في التدليس وغير التدليس في الاتصال، وقد تركك أيضا تنظر في الشذوذ والعلة. حديث رجاله رجال الصحيح، يعني ايش رجاله رجال الصحيح؟ لان صاحب المستدرك يخطئ في هذا الباب في كثير من الاحاديث، يقول وهذا يعني على شرطهما فلم يخرجاه. حديث رجال ورجال الصحيح معنى ايه؟ نقول اول شيء رجال ورجال الصحيح يعني البخاري خرج له او مسلم خرج له، هذه الاولى. الثانية ان السلسلة نفسها خرج لها البخاري، قد يروي البخاري عن راوي ويروي مسلم عن راوي اخر، فهل يقال هذا من الرجال على شرطهم؟ خطأ، مفهوم؟ لا يقال اشرطهم شرطهما، يبقى اذا لابد ان يتفق على تخريج السلسله النظم في السند من هؤلاء الرجال. لكن اذا قال رجال ورجال الصحيح يعني قد خرج له اصحاب الصحيح دون النظر الى سلسله الاسناد. رجال موثقون، هذا دلاله على ان هؤلاء الرواه لم يبلغوا المبلغ في الضبط، الذين قيل فيهم ايش؟ ثقه له غرائب، ثقه له اوهام، او هو صدوق، او حسن الحديث، يمر حديثه ينجبر، هذا معنى رجاله موثقون. فالحديث فيه أخذ ورد ولكنه يمشى عند المحدثين. هذا نكون قد انتهينا إلى الكلام الذي قال فيه الإمام الشافعي الحديث المعنعن، وأيضا ندخل معه الحديث المعنعن ثم التدليس، ثم ذلك ننتهي من التدليس. اللهم يسر علينا حتى نأخذ من حجية خبر الأحد، ونأتي بالأدلة الكثيرة على أن العلماء قد احتجوا في مواطن كثيرة من مواطن الإيمان والعقيدة بأحاديث الأحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.